أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم الصلاة وراء إمام يذهب إلى ساحر أو مشعوذ لغرض العلاج، ويعمل بعض البدع كالدعاء بعد الصلاة جماعة، علما بأنه إمام راتب ومكلف ولا نستطيع ترك الصلاة خلفه. الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى تحرير الأعمال التي يعملها إذا ذهب إلى الساحر، فإذا كانت هذه الأعمال شركية أو كانت مثلا من كبائر الذنوب فإنه لا يجوز أن يكون إماما، لكن إذا كان مثلا يبي يذهب إلى الساحر من أجل أن ينصحه، من أجل أن يوجهه، يبين له أن هذا العمل عمل محرم، فهذا ليس في هذا، يكون من الدعوة. أما بالنسبة للدعاء الجماعي بعد الصلاة فهذا يكون بدعة من البدع الإضافية، ويجب نصحه، فإن لم يقبل فإنها تبلغ الجهة التي تملك تعيين الأئمة وفصلهم، وتبلغ هذه الجهة بجميع الأعمال المحرمة التي يعملها، وأنه نصح ولم يقبل النصح، وبالله التوفيق.